بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 13 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الوضوء من كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله. يقول الإمام النووي: باب الوضوء فرضه ستة، أحدها نية رفع حدث أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض الوضوء، ومن دام حدثه كمستحاضة كفاه نية الاستباحة دون الرفع على الصحيح فيهما، ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح، أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح، ويجب قرنها بأول الوجه، وقيل يكفي بسنة قبله وله تفريقها على أعضائه في الأصح. ثم قال: الثاني غسل وجهه. نبدأ بالركن الأول وهو النية. أصل الوضوء كما تعلمون قول الله تعالى الوارد في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الأصل في الوضوء. وعند الشافعية أركان الوضوء ستة، الأربعة المذكورة في الآية، وأضاف عليها الإمام ركنين من الأحاديث النبوية، أحدها النية لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والثاني الترتيب كما وردت في الآية: الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، عندما ذكروا الصفا أو المروة قال: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فما دام جاءت الصفا قبل المروة فيبدأ بها. هذا ملخص يعني سريع لما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الحنابلة يختلفون، عندهم أيضا الأركان ستة، عندهم أيضا الأركان ستة، ولكن النية عندهم ليست ركنا، عندهم شرط. عند الحنابلة النية شرط، عندنا ركن. والفرق بين الركن والشرط أيها الإخوة، الفرق بين الشرط والركن في العبادات أن الركن يكون جزء من أجزاء نفس العبادة، والشرط يكون خارجا عنها. مثلا قراءتك الفاتحة في الصلاة أو الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة لأنه جزء منها، أما الوضوء من أجل الصلاة فهو شرط وليس ركنا لأنه خارج عن الصلاة. فعند الحنابلة النية شرط، يعني بيعتبروها خارج الصلاة، نحن نعتبرها جزء مقترن بأول العبادة، أول ما تبدأ العبادة لابد أن تكون مستحضرا النية، فعندنا ركن وعندهم شرط. طيب الفرق، طيب صار نقص ركن، نحن الآن صاروا ستة عندهم خمسة، إذا اعتبروا النية شرط وهم يقولون الأركان ستة، فما هو الركن السادس عندهم؟ الموالاة. الموالاة يعني تغسل العضو ثم تغسل الذي بعده قبل أن يجف الأول. أما عندنا الموالاة ليست فرضا، يعني عند الشافعية لو أن إنسانا فرق الوضوء على أجزاء، غسل وجهه مثلا، يعني هو ليس مستحبا، ولكن لو فعل، لو غسل وجهه بالوضوء وجلس ربع ساعة ثم غسل يده اليمنى وجلس ربع ساعة ثم غسل يده اليسرى ثم جلس ساعتين بس ما انتقض وضوءه شرط، بعدين مسح راسه وبعد ساعتين كمان غسل رجليه، يعني من الساعة 8 للساعة 12 وهو عم يتوضا مثلا، عندنا ما دام لم ينتقد يصح، عند الحنابلة لا يصح، عندهم ركن الموالاة، تغسل الوجه قبل أن يجف الوجه يجب عليك غسل اليدين، هذا الركن السادس عندهم. فنحن وهم أركان الوضوء عندنا وعندهم ستة، ولكن عندهم الموالاة بدل النية، والنية عندهم شرط. فرضه ستة، وفوائد هذه فوائد في المذاهب. الفائدة في مذهب الشافعية عندما يقولون لك فرض أو واجب شيء واحد، الواجب عندنا والفرض شيء واحد إلا في باب الحج فقط، فقط في باب الحج يفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض ما لا يصح الحج إلا به، مثل وقوف عرفة، مثل طواف الإفاضة، والواجب ما يصح الحج بدونه ويجبر تركه بدم، مثل الوقوف المزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، هذه واجبات، والإحرام من الميقات لو تركها جبرت بدم. أما ما يطوف الإفاضة لا يصح حجه، لا بد أن يفعله. إذن الشافعية يفرقون بين الفرض والواجب في الحج فقط، وفي باقي العبادات جميعا إذا قال لك واجب أو قال لك فرض فهو شيء واحد. وكلمة فرض هنا يقول الإمام فرضه يعني الوضوء النية، كلمة فرض هنا في هذا الباب المراد بها الركن وليس المراد بها تعريف أصول الفقه، لأن للفرض تعريفات. أصول الفقه يعرفون الفرض بأنه ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه، كل أمر إذا فعلته لك أجر وإذا تركته عليك وزر، فهذا اسمه فرض. هذا التعريف أصولي في أصول الفقه وليس في الفقه. في الفقه معنى فرض يعني لا تصح العبادة إلا به، ما له علاقة بالثواب والعقاب. ممكن الصلاة كلها رب العالمين ما يقبلها، ولكن الفقيه يقول لك صلاتك صحيحة إذا أديت الفرائض كاملة بأركانها وشروطها، تسألني أقضي لك لا صلاتك صحيحة، أما الله قبلها ما قبلها هذه ما لي علاقة فيها، هذيك بأصول الفقه. الفرض ما يثاب على فعله يعني يستحق الثواب ويعاقب على تركه أي يستحق العقاب، حتى ذلك لا يشترط، يعني يقول يثاب أو يعاقب أي يستحق، أما رب العالمين ممكن ما يثيبه ممكن ما يعاقبه، مو شرط في الشارع. إذن هنا الفرض ما معناه؟ معناه الركن. إذن الركن الأول من أركان الوضوء هو النية، فرضه ستة، أحدها نية رفع حدث. طبعا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والأمر للوجوب كما تعلمون، ما دام ما صرف صارف، بالعكس أكده صلى الله عليه وسلم بقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال العلماء الوضوء من خصائص هذه الأمة، الوضوء من خصائص هذه الأمة المحمدية، الله عز وجل أكرم الأمة المحمدية بخصائص كثيرة، منها أنها أحل لها الغنائم مثلا، ومنها أنها نصرت بالرعب تبعا لنبيها صلى الله عليه وسلم، ومنها الوضوء، ومنها الرخصة في التيمم وأن الأرض كلها مسجد وطهور وكذا. فقال لحديث رواه الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لكم سيما يعني علامة ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. الحصان الفرس الحصان عندما يكون لونه بني أو أسود أو مثلا لون غامق وفيه شعر في جبينه أبيض أبيض غرة بيضاء وفي يديه ورجليه أساور بيضاء خلقها الله له مختلف عن لونه العام، فهذه الأبيض الذي على جبهته يسمى غرة، والذي في يديه ورجليه الأبيض هذا يسمى تحجيز. فالأمة المحمدية شبهت بهذا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل هل تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال نعم، يردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. يعني يوم القيامة ينظر صلى الله عليه وسلم هكذا يرى أناسا وجوههم تضيء أنوارا وأيديهم وأرجلهم تضيء أنوارا من مكان الوضوء. من هؤلاء؟ هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مميزون بين العالم كله، فلكم سيما ليست لأحد من الأمم. يردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. هذا الحديث يدل على أنها خاصة. رد عليهم بعض العلماء الآخرون قال لا، الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، بدليل ما رواه الإمام الطبراني والدارقطني وأبو يعلى وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ عدة مرات، مرة مرة مرة ومرة مرتين مرتين ومرة ثلاث ثلاث، يعني يغسل أعضاء ثلاثة ثلاثة، ثم يقول هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وفي رواية هذا وضوئي ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام. فمعنى ذلك أن الأنبياء من قبل كانوا يتوضؤون، فكيف تقولون هذا خاص بالأمة المحمدية؟ رد عليهم الأولون، قالوا لهم عندنا جوابان، عندنا جوابان. الجواب الأول أن هذا الحديث ضعيف، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل حديث ضعيف، وعلى فرض أنه صحيح فهو لم يذكر الأمم السابقة، ذكر الأنبياء فقط، فهو خاص بالأنبياء وليس خاصا بأممهم. فكان الأنبياء يتوضؤون وأممهم لا تتوضأ. ووجدت جوابا ثالثا لم يذكره فيما أعلم، أنا وجدت جوابا ثالثا أنه إذا كان الحديث صحيحا قد تكون الأمم السابقة تتوضأ أيضا، ولكن ليس لها ذلك النور يوم القيامة، فلا تأتي غرة محجلة، تأتي أمة عادية صحيح توضأت ولكن ليس لها هذا النور، لأن النبي يقول لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرة محجلين من أثر الوضوء. فالوضوء أثر في الأمة المحمدية نورا، ولا يشترط أن يؤثر في الأمم السابقة نورا، والله يعطي من يشاء ما يشاء، يختص برحمته من يشاء. ممكن يعني يكون جواب أيضا، ولكن الراجح عند العلماء أن الوضوء خاص بالأمة المحمدية. وعرفتم الجواب لو واحد عارضكم أو قال لكم الأحاديث الأخرى كيف يكون الجواب. الآن النية أخواني أمر عظيم جدا جدا جدا جدا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لاحظ كلمة يعبدوا، ما أمروا إلا ليعبدوا، معناتها كل العبادات تحتاج إلى إخلاص الدين، والإخلاص من أعمال شو؟ من أعمال القلب. الإخلاص من أعمال القلب، ولذلك فسره العلماء هنا بالنية، النية أن تكون عبادتك لله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النية هي أساس، ولذلك افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح بحديث الأعمال بالنيات، حديث الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف تنوي بتأخذ اثنان شخصان ناما معا، واحد يأخذ أجر واحد لا يأخذ أجر، كيف؟ الذي نام الأول نوى أن يستريح ليقوم الليل، والثاني نام بدون نية بس، أو ممكن يكون عليه وزر، نام مشان يستيقظ قبل الفجر مصحصح عشان يروح يسرق بيت والناس نايمين، فنام ليستريح ليسرق، فنيته النوم للإثم مثلا، فهذا عليه وزر وذاك عليه أجر، وكلاهما نام. ما الفرق؟ عقد في القلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اثنين تصدقوا، واحد كتب الله له أجرا عظيما وأظله في ظل صدقته، والثاني عاقبه الله فسعر به جهنم لأنه أراد من الناس أن يقول كريم وجواد كما ورد في الحديث، ومثله العالم ومثله المجاهد الذي أراد أن يقال جريء، والعالم الذي يقال عنه عالم أو فهيم أو فحسب النية. فمن كانت هجرته إلى الله، اثنين هاجروا إلى المدينة، واحد هاجر من أجل الله مشان إقامة دولة الإسلام وأن يطيع الله لأنه ضغطوا عليه في مكة فذهب ليتحرر فيستطيع أن يصلي ويصوم، والثاني ذهب فعلا كمان إلى المدينة ولكن رايح يتجوز أم قيس، رايح يتزوج أم قيس، سموه مهاجر أم قيس لقبة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، الأول عنده علم ومال ينفق ويتصدق وعمر مساجد وبيوت للأيتام والأرامل ومستشفيات وأدوية في سبيل الله وللمجاهدين، وأنفق أنفق أنفق مليارات وفي سبيل الله ومخلص، وواحد درويش مثل حكايتنا ما عنده مثل ذاك بس عنده علم بيعرف هذا الكلام الذي نقوله الآن، فيوفقه الله فينوي بقلبه صادقا، ما في على الله تكذب، الله عالم صادقا ان يا ربي لو اعطيتني مثل ما اعطيت فلان لفعلت مثله. قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته واجرهما سواء، هذا انفق مليار وهذا ما انفق شيء، بس صادق في قلبه في النية جوا، بس مجرد تحريك قلب انه لو عندي لفعلت مثله فهو بنيته واجرهما سواء. والثاني نوى يعمل معصية مثل الثاني، قال فهو بنيتي ووزرهما سواء. لاحظ أثر النية وتأثيره في ممكن سعادة العبد أو هلاكه يوم القيامة، فأمر جدا جدا مهم موضوع النية. ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الله تعالى يقول للحفظ يوم القيامة، يقول سبحانه وتعالى اكتبوا لعبد، هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده، يقول الله تعالى للحفظ اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر، فيقولون يا ربنا لم نحفظ ذلك عنه وهو ولا هو في صحفنا، أنت عم تقول اكتبوا له صلاة واكتبوا له زكاة واكتبوا له بس ما أمت. يقول الله تعالى إنه نواه إنه نواه، الملائكة لا تطلع على هذه النية لكن الله يعلمها، فبمجرد أن ينوي العبد. ولذلك نصيحة لله تعالى تعلمتها من أحد شيوخي، قال لنا انوي بقلبك ان تفعل كل الطاعات التي امر الله بها وامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمتها او لم تعلمها. يعني انا نويت الان ان اطيع الله بكل الفرائض والنوافل والواجبات والمندوبات والمستحبات ما علمتها وما لم اعلم، بحيث ان اي عمل من هؤلاء الاعمال من هذه الاعمال اعلمه ساطبقه ان شاء الله، وانوي أن أترك كل المعاصي والمنكرات البدع والكبائر والصغائر والمكروهات وخلاف الأولى، كل ما علمته وما لم أعلمه إذا علمته سأتركه إن شاء الله. قال يكتب الله لك أجر كل الطاعات ويكتب لك أجر ترك كل المنكرات، هذا بالنية بس تكون صادق فيها، حتى لو أخطأت وتوب إلى الله بعدين ولكن نيتك أنه هكذا تفعل. هذه فائدة عظيمة، هذه ثمنها لا ثمن لها، لا ثمن لهذه الفائدة. ستجد يوم القيامة عندك أمثال الجبال من الطاعات بمجرد صدقك مع الله في القلب بس النية. وشرعت النية وهي أولا، الآن فائدة أيضا مهمة جدا، كل العبادات بدون استثناء، بدون استثناء أبدا كل على الإطلاق يكفي فيها نية القلب، أصلا هي النية في القلب القصد. يعني بدي صلي بقلبي أنا الآن أصلي فرض العشاء الله أكبر بقلبي، لو لم أتلفظ لشيء في الصيام وفي الصلاة وفي الحج وفي الزكاة بالقلب صح، ولكن في الحج فقط، في الحج فقط يستحب النطق بالنية ورفع الصوت بها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لبيك بحجة لبيك مثلا، ينوي أو لبيك بعمرة أو كذا. الإمام النووي يذكر أنه يستحب التلفظ بالنية في الحج. في غير الحج ذكر بعض علماء الشافعية أنه لا بأس أن يرفع الإنسان صوته بالنية ليساعد اللسان القلب إذا كان من الغافلين، مثل حكايتي يعني إذا كان عنده غفلة. في بعض الناس يكون قلبه مشغول مليان، فإذا بده يصلي الظهر قلبه عم يقول له الآن في عندك اجتماع بعد الصلاة، وفلان بده يجي، وهلأ التليفون شغال وما أدري إيش، الله أكبر، هو عم يقول الله أكبر وقلبه عم يتحرك بأمور أخرى، فهذا يصعب عليه استحضار النية مع أول التكبير. اللي قلبه مشغول يصعب عليه، فماذا يفعل عشان يريح حاله؟ يقول أصلي فرض الظهر الله أكبر، لما يتحرك اللسان والأذن تسمع صوت خفيف يساعد القلب. هذا أجازه بعض العلماء وإن لم يكن هو الأصل، الأصل عدم اللفظ أبدا، الأصل هو القلب، ولكن من باب المساعدة سامحوا به العوام اللي عندهم غفلة وعدم استحضار. أما إذا في استحضار خلاص الله أكبر، شوفي بالقلب عرفان حاله شو عم يصلي، وفرض وظهر وجنازة ونافلة، مستحضر تماما. كذلك الزكاة، لما تطلع الزكاة لك تنوي بقلبك انه هي زكاة. اما بعض الناس مثلا اجا فقير قال له اعطيني 1000 ريال، قال له هي 2000، بعد ما راح الفقير تذكر انه هو عليه زكاة قال جعلتها زكاة، قال له العب غيرها راح. ليش؟ لانه النية مقترنة باول الفعل، لما تصدقت ما كنت ناوي الزكاة، وانما لكل امرئ ما نوى. انت نويت الصدقة او نويت اكرام الانسان، هذا ممكن هدية ما بصير تحولها راحت طلع غيرها. اما اذا نويت الزكاة طلع الزكاة وهكذا. اذا النية قصد قلبي يقترن مع اول العبادة، اول المباشرة. ليش اول؟ حتى لا يمضي جزء من العبادة بدون نية. مو والله واحد قال الله اكبر بعدين هو بالركعة الثانية قال شو عم صلي انا، خلص فرض الظهر خلص ما بصير، لأنه عندك مدة ركعة كاملة ما لك عرفان شو ناوي، فهذه لا تصح. ممكن الله يقبلها منك نافلة مطلقة لأنك صليت، أما فرض لا تنعقد، لازم تعيد الصلاة. ولذلك شرعت النية لتمييز العادات عن العبادات. في واحد ممكن يلعب رياضة، يلعب رياضة بينحني بيركع وبيسجد، عم يلعب شو بيسموه سويدي او ارابيك او ما بعرف شو بيسموه، المهم عم يلعب رياضه، واحد ثاني عم يصلي لله، واحد ثالث عم يسجد بس للصنم، كيف تميز؟ بالنيه. النيه هي التي تميز العاده من العباده. اثنين مشوبين عن عرقانين وتعبانين وفي ماء بارد، واحد نوى يبور زيت ورطب حاله والثاني نوى الوضوء، اثنين غسلوا وشه وايده وراسه ورجله كله، اثنين عملوا نفس او غطوا بالمسبح وطلعوا، اثنين نزلوا وطلعوا برد جسمه، واحد نوى التبريد وواحد نوى الوضوء، ما الذي ميز هذا عن هذا؟ العبادة عن العادة النية. بدون نية الاثنين مثل بعض، ولكن بالنية واحد عبد الله فاخذ اجرا وصار تصح صلاته، والثاني بيقول له اذا غسلت لازم تصلي لازم تتوضا مرة ثانية، لأن انغماسك بالماء بدون نية لا يجزئ عندنا، عند الشافعية لا يجزئ، وإن كان عند الأحناف يجزئ، عندنا لا بد من النية فيه. إذا عرفنا الآن أهمية النية، تمييز العادة عن العبادة، وتمييز مراتب العبادة، مثل ما قلنا زكاة وصدقة، صلاة فرض وصلاة نافلة، فما تميز هذه عن هذه بإيش؟ بالنية. هذه ما يتعلق بالنية الأساسية. قال فرضه ستة، أحدها شو بدي أنوي خير؟ تنوي أولا نية رفع حدث. ما هو الحدث يا أخوان؟ الحدث هو شيء معنوي يحل بالبدن، شيء معنوي غير محسوس، يعامل معاملة المحسوس، يحل بالبدن، يرتفع بالوضوء أو بالغسل. في حدث أصغر يرتفع بالوضوء، وحدث أكبر يرتفع بالغسل مثل الجنابة والحيض والنفاس. فشو يعني حدث معنوي؟ أنا بضرب لك مثال واضح جدا. هلا الوضوء لما أنت تتوضأ تتنظف لنظف الأعضاء وبغسلها، فممكن واحد يقول يعني الحدث يمكن قصده النظافة. قال لا، مو قصده النظافة، بدليل أنه أنت الآن توضأت وضوءا كاملا على السنن والفرائض 100%، وانت عم تغسل رجلك اخر مرة ثالث مرة وهي تحت الحنفية، خرج منك ريح. لسه جسمك وصف شيء؟ لسه انا عم غسل لا زال نظيفا 100%. هل يجب عليك ان تتوضأ مرة ثانية ولا لا؟ يجب. اذا مو العملية عملية نظافة، لو كانت العملية نظافة ما انا الان تنظفت، صح؟ اذا مو عملية نظافة، اذا رجع الان حدث لما خرج مني ريح دخل في جسمي شيء معنوي اسمه الحدث، لا يقبل الله الصلاة بوجود هذا الحدث المعنوي، لا بد أن أرفعه مرة ثانية بوضوء جديد. عرفنا شو يعني معنوي؟ فالنية عند الشافعية في عندك عدة نيات ممكن تنويها بقلبك ليصح وضوءك. النية الأولى رفع الحدث، تنوي رفع الحدث، يعني المانع الذي منعك من الصلاة والطواف ومس المصحف وما شابه ذلك، هذا المانع الذي سببه ذكرنا أسبابه كلها في المرة الماضية، ما هيك؟ ذكرناها كلها، أسباب نواقض الوضوء اللي هي خروج شيء من أحد السبيلين ولمس المرأة الأجنبية ومس الذكر أو الفرج بباطن الكف وما شابه ذلك. فهذا الحدث رفع الحدث، إذا نويت رفع الحدث صح وضوءك، هي أول نية. النية الثانية استباحة مفتقر إلى طهر. شو هي الأشياء المفتقرة إلى الطهر التي لا بد أن تكون متوضئا فيها؟ الصلاة، الطواف، مس المصحف، حمل المصحف. فإذا نويت بقلبك استباحة واحدة من هذه الأشياء، جيت بدك تطوف في مكة، دخلت الحرم بدك تطوف، ذكرت أنه أنت مو متوضي، فرحت توضيت على نية الطوف، توضأت لتطوف لتستبيح الطواف، صح ذلك، صار وضوءك صحيح، فيصح لك بهذا الوضوء أن تصلي، مع أنه أنت ما توضيت مشان تصلي، أنت توضيت من أجل أن تطوف، خلص ارتفع الحدث، صح وضوءك فتصلي وتمس القرآن وتحمله وتطوف وتصلي ما شئت من الفرائض والنوافل في هذا الوضوء الواحد. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في يوم كامل بوضوء واحد، وقال للصحابي، قال لسيدنا عمر، قال فعلت ذلك عمدا، مع انه يستحب الوضوء لكل صلاة بس النبي مشرع صلى الله عليه وسلم، فصلى 5 صلوات صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء بوضوء واحد عمدا ليعلم الأمة ان الوضوء الواحد يكفي لصلوات كثيرات. اذا النية الاولى نية رفع حدثه، النية الثانية نية استباحة مفتقر إلى طهر، استباحة الوضوء، استباحة الطواف، استباحة الصلاة، استباحة مس. إجا بده يحمل مصحف، بده ينقله من مكان لمكان، بده يعمل تنظيفات في المنزل، اتذكر إنه هو مو متوضي، راح يتوضأ من أجل حمل المصحف، هذا الوضوء، حمل المصحف حطه على الرف، بصير يصلي بهذا الوضوء؟ بصير، بصير، لأنه صح وضوءه بنية استباحة مفتقر إلى طهر. أو أداء فرض الوضوء، ينوي أداء فرض الوضوء، أو ينوي أداء، شوف كلمة أداء فرض الوضوء 2 كلمتين أداء وفرض، أو ينوي وحده يقول نويت أداء الوضوء، أو ينوي الثاني يقول نويت فرض الوضوء. وصحح النووي أن إذا قال نويت الوضوء يعني بقلبه، مجرد نويت الوضوء صح. شو نويت؟ الوضوء، نويت رفع الحدث، نويت استباحة مثل المصحف، نويت الوضوء، نويت فرض الوضوء، نويت أداء الوضوء، كله صحيح. خلاص، هذه النيات بالقلب، إذا عقدت واحدة منها صح وضوءك، هي أول سطر من العبارة تبع النووي. لا، واحدة ثانية، مسألة جديدة، قال ومن دام حدثه، دوام الحدث هذا مرض، نسأل الله العافية لنا ولكم. واحد عنده سلس بول، دائما بنقط بول منه، دائما يستمر عنده ارتخاء بالعضلات، دائما بنقط منه بول، او سلس مذي، أو سلس ريح بيطلع منه ريح بشكل مستمر مستمر كل دقيقتين ثلاثة بيطلع منه ريح، أو مستحاضة خلصت الدورة الشهرية والدم لا زال مستمرا بعد 15 يوم عند الشافعية يعتبر استحاضة مثل النزيف مستمر، وهذه بدها تصلي، وهذا اللي عنده سلس بول بيصلي. قال ومن دام حدثه، يعني ما عنده فترات ما فيها حدث، دائما عنده حدث حدث حدث، كفاه كمستحاضتين، مثال يعني كمستحاضتين، كفاه نية الاستباحة دون الرفع. ما بينه رفع الحدث، ليش ما بينه رفع الحدث؟ لأنه ما عم يرتفع الحدث، الحدث ما عم يرتفع، أنت عم تنوي رفع الحدث والحدث عم يتكرر، وأنت تتوضأ بنقص نقطة بول منك يطلع بول، أو المرأة ينزف منها الدم مستحاضة، فكيف يرتفع الحدث؟ لا يرتفع، ولذلك لا ينوي رفع الحدث، وإنما ينوي إيش؟ استباحة الصلاة، استباحة الطواف. وهذا له شروط أخرى، منها أنه لا يبدأ بالوضوء وكذا إلا بعد دخول الوقت إذا أراد الصلاة المفروضة، ما بصير قبل الظهر الساعة 10 اللي عنده ثلاث بول أو مستحاضة تتوضى الساعة 10 وتجهز حالة للظهر، لأنه هي للضرورة، ما طلع دم في عندك ساعتين دم أو بول أو ريح، لا، أول بيستنى لما يأذن، بعد ما بيأذن بفوت على الحمام بنظف حاله بتوضى وضوء جديد ويصلي فورا ولا يؤخر الصلاة إلا لمصلحة الصلاة. أخر كيف يعني أخر؟ جاءت المرأة المستحاضة دخلت الحمام نظفت حالها توضت وضوء جديد خرجت لتصلي، فقال لها زوجها انتظريني حتى أتوضأ لأصلي أنا وأنت جماعة، هذه لمصلحة الصلاة، فإذا انتظرت فلا بأس يجوز. أما تنتظر عشان تحكي على التليفون إلا عليك مرة ثانية لما تصلي فوتي على الحمام وتغسلي تتوضي وضوء جديد وتصلي، لأنك ضوعتي وقت من غير مصلحة الصلاة. ومن نوى، هلا واحدة جديدة، مسألة جديدة، ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح. النية المعتبرة يعني ناوي الوضوء وما غير نيته، بس نوى مع الوضوء التبرد. واحد كان مشوب عرق، عنده عرق شديد وحرارة والماء بارد حلو، فجاء ليتوضأ بالنبع أو بالنهر أو بحنفية حسب، فنوى يبرد حاله مع الوضوء، نوى الوضوء والتبرد كلاهما مع بعض، يصح ولا لا يصح؟ يصح، بس ينقص الأجر، ينقص الأجر، لأن بعض العلماء قال هذا من الشرك العبادة، شرك أصغر، يعني مو شرك يخرج من الملة، شرك أصغر، يعني في حظ نفس، وحظ النفس ينقص. لذلك الإمام الغزالي حل المشكلة، قال قبل أن تتوضأ في هذه الحالة برد نفسك، ضع ماء بارد على رأسك وعلى جسمك، بردت خلاص الآن توضأ، صار وضوءك عبادة لله، ما عاد في حظ نفس، خلاص حظ النفس راح، فصارت عبادة لله كاملة. لذلك إذا واحد عم يصلي ونيته إنه يحرك ظهره مشان يعمل عملية، مشان الديسك ما يصير معه ديسك، هذه نفس العملية ينقص الأجر، لأنه العبادة تكون خالصة لله ما فيها حظ نفس. واحد ثاني عم يصوم، عم يصوم رمضان وإن شاء الله بينحف، هلا بنحف حاله بنية إنه ينحف ويروح الكوليسترول، كمان هذا ينقص الأجر. اشتغل لله، لأن الله أمرك بالصيام، هو تلقائيا سيحصل الفائدة، ستحصل جسميا ستستفيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا، بس ما قال انه الصحة مع الصيام، اذا صمت فصح، هو الصيام في فائدة، بس ما تنوي انت غير العبادة لله، شايف؟ هلا ممكن واحد يترك الخمر تقززا، في ناس ما بيحب الخمر، لا بيحب ريحتها ولا بيحب طعمتها، بيقول اع فيترك الخمر لأنه ما بيأخذ أجر. واحد تاني يتركها لأن الله حرمها، حتى لو كانت نفسه تتوق إليها يتركها لله، هذا بيأخذ أجر كامل، فبدك صحح نيتك، عملية كثير حساسة. طيب إذا نوينا إذن التبرد مع النية المعتبرة، شو يعني النية معتبرة؟ يعني لا تقطع النية في أثناء الوضوء، تنوي الوضوء وضوء وضوء بس من جوا مبسوط انك عم تبرد، ما في مانع تصح. في إلى امثال في الفقه، امثال تصح بسموها العلماء التشريك في العبادة. شو بسموها؟ التشريك في العبادة، وهو ان تجعل النية مشتركة بين عبادتين او اكثر، فمنها ما يصح ومنها ما لا يصح. سأضرب لكم بعض الأمثلة. الإمام في الصلاة المفروضة لما يكون إمام وخلفه مأمومون، لما يقول الله أكبر ينوي فيها الإحرام، إحرام الصلاة، وعندما يركع ويرفع ويسجد ينوي في التكبير الانتقال، ولكن في نفس الوقت ماذا ينوي أيضا؟ إسماع المأمومين. فهل إسماع المأمومين هنا ينقض نيته بتكبيرة الإحرام والانتقال؟ قال لا، يجوز له أن ينوي الانتقال مع إعلام المأمومين بأنه انتقل، فهذا لا يبطل الصلاة، لأنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله. واحدة ثانية، قال واحد دخل المسجد فوجد الصلاة قائمة جماعة، فنوى الفرض مع الإمام ونوى مع الفرض تحية المسجد، يصح ويأخذ الأجرين، ويأخذ الأجرين. فإذا لم ينوي تحية المسجد، نوى بس الفرض، حصلت تحية المسجد تلقائيا، لأن المقصود من تحية المسجد أن تصلي لله عند أول دخولك في المسجد، أي تحية المسجد يعني هي تحية لله، فحصلت لأي صلاة تحصل. ولكن اختلف العلماء إذا لم تنوي تحية المسجد، نويت سنة الظهر فقط أو نويت فرض الظهر أو العصر بدون ما تنوي بقلبك تحية المسجد، هل يكتب لك أجر تحية المسجد ولا لا؟ قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا. أما إذا نويت الفرض مع تحية المسجد أو النافلة مع تحية المسجد كتب لك أجر الاثنين بالاتفاق، لذلك ضبط نيتك انوي الاثنين. واحدة ثالثة، اغتسل للجنابة يوم الجمعة وللجمعة، مو في غسل الجمعة، اغتسل للجنابة عليه جنابة، نوى فيها رفع الجنابة ونوى غسل الجمعة، يصح وإن كان الأفضل أن يفرقهما، يغتسل للجنابة لحال ويغتسل للجمعة لوحدها، هذا أفضل، ولكن لو جمعهما يصح. هذه أمثلة لما يصح. أضرب لكم الآن أمثلة لما لا يصح. دخل شخص مسبوق فات على المسجد، لقى الإمام راكع فركض بده يلحق الركعة، فقال الله أكبر، فنوى بالتكبيرة الإحرام والانتقال، لا تصح صلاته بل لا تنعقد، لا تنعقد صلاته، كأنه ما عم يصلي، ما صحت كل الصلاة، ليرجع يوقف وينوي تكبيرة الإحرام فقط الله أكبر، ثم ينوي الهوي والركوع بتكبيرة جديدة. فما تكبيرة الإحرام من شروطها ألا ينوي معها شيء آخر، وأن تكون كاملة وهو واقف، إذا تحرك هو نازل على الركوع وعمل الله أكبر ما بتنعقد، لازم أولى كاملة وهو واقف. هذا عند الشافعي، كله عند الشافعي هذا الكلام. إذا ما تكلمت بالدرس هذا، إذا لم أقل لكم هذا مذهب كذا، فنحن نتكلم في مذهب الشافعي. الأصل عندنا الآن في هذا الدرس أنه مذهب الإمام الشافعي. إذا في شيء مخالف بين، أقول لكم عند الحنابلة كذا، عند الأحناف كذا. واحدة ثالثة، واحد عليه قضاء صلوات فدخل في ليالي رمضان ليصلي التراويح مع الإمام، فنوى قضاء فرض الصبح مع ركعتين سنة التراويح، لا تصح، لا تصح. قال تحصل الفائتة، يصح شو؟ القضاء فقط، بس ما برجع على البيت اللي صلينا التراويح اليوم، اللي ما صليت التراويح حضرتك، صليت فرض بس، صليت القضاء نعم، أما تراويح فلا، لا تندرج التراويح تحت الفريضة المقضية، كل واحدة لحالة. واحدة ثالثة، واحد خطيب جمعة كانت الشمس مكسوفة وعند الشافعي بعد صلاة الكسوف في خطبة، فنوى خطبة الجمعة مع خطبة الكسوف، ما بصير، لا تنعقد، لا تصح. هذه بعض المسائل. نرجع لموضوعنا. قال: ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز على الصحيح. أوكي. بس في فائدة باعتبارنا تكلمنا قبل قليل عن دائم الحدث اللي هو المستحاضة وسلس البول وسلس الريح، هذا حكمه حكم المتيمم. عند الشافعية إذا تيمم الإنسان ماذا نويت بالتيمم؟ قال: نويت صلي فرض العصر. قال له: نعم، صلي فرض العصر بهذا التيمم، ويصح لك أن تصلي بنفس التيمم ما شئت من النوافل. أما تيمم ليحمل المصحف لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم، لا نوافل ولا فرائض، لأنه بيقسم العبادات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الفرائض، القسم الثاني النوافل، القسم الثالث المندوبات. فإذا نوى المرتبة العليا يندرج تحت الثانية والثالثة. نوى بالتيمم أن يطوف حول البيت، ماشي، بحق له يصلي نوافل، بحق له يمسك المصحف. أما إذا نوى أن يتيمم لصلاة سنة الظهر اللي فوق المرتبة العليا، لا، بده تيمم جديد، الفرض بده تيمم جديد، اللي تحتها تندرج، بحق له يمس المصحف. كذلك سلس البول، من عنده سلس البول أو مستحاضة أو سلس المذي أو كذا، اللي بسموه دائم الحدث، نيته كنية المتيمم مثل المتيمم. فإن نوى بالوضوء، هذا متوضئ مو متيمم، نوى بالوضوء استباحة الصلاة المفروضة جاز له أن يصلي بهذا الوضوء سنة الظهر والنوافل. أما إذا نوى بالوضوء استباحة سنة الظهر، لما يصلي فرض الظهر لازم يرجع يتوضأ مرة ثانية. فائدة عظيمة احفظوها، هي عند الشافعي مسألة مهمة، أن حكم نية دائم الحدث كحكم نية المتيمم. ماشي؟ يعني إذا معك دكتوراه ماجستير تلقائيا معك وليسانس معك، أما إذا معك ماجستير معك ليسانس بس ما معك دكتوراه، وإذا معك ليسانس لا معك ماجستير ولا معك دكتوراه، نفس الترتيب في النية. إذا نويت المرتبة الأولى اللي هي الفرائض بتصلي فيها نوافل، هذا بالنسبة للمتيمم ودائم الحدث. وإذا نويت اللي وسط تستبيح اللي تحتها بس ما تستبيح اللي فوقها، وهكذا. حتى في الوضوء، بس الوضوء لسلس البول، لكن عم نحكي سلس البول دائم الحدث. أما الإنسان العادي لا، الإنسان العادي قلت لك أول لو نوى الوضوء ليمس المصحف بحقله يطوف ويصلي 100 فرض. الإنسان السليم بوضوء واحد مهما نوى فيه، النيات اللي حكيناها استباحة مفتقر للطهر، توضأ ليمس المصحف بصير يصلي 100 فرض ويقضي 5 أيام وراء بعض، ويصلي ويطوف قد ما بده، ويصلي نوافل وجنائز واللي بده إياه، لأن الوضوء قوي. أما هذاك ضرورة، هذاك تبع المتيمم ودائم الحدث ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وضحت اللهم صل على سيدنا محمد. خلص الوقت، طيب نكمل ان شاء الله في الاسبوع. في عندي بس بعض الاسئله السريعه من واحد من اخواننا، في سؤال اجاني ما بعرف سؤال درس الفقه ولا درس التفسير ماني متذكر، واحد عم يسال هل عذاب القبر دائم في القبر؟ طبعا الله اعلم انه لا، حسب الانسان، حسب معاصيه، ممكن تكون معصيته تستوجب مثلا عذاب القبر يومين ساعة، كما ورد في الحديث أن رجلا جلد 100 جلدة فخفف الله عنه بعد الاستغاثات لجلدة واحدة، ضرب ضربة واحدة في قبره فامتلأ قبره نارا، شو المعصية اللي عملها؟ قالوا له صليت بدون وضوء ومررت بمظلوم فلم تنصره، بس ما عنده شغلات ثانية. الناس ثانيين إنهما لا يعذبان، فعذب بالنميمة وعدم الاستنزاه من البول. خفف الله عز وجل عنه بوضع النبي صلى الله عليه وسلم جريد النخل، وممكن تنتهي العقوبة إذا ما عنده غيرها، وممكن يكون عقوبته مستمرة إذا كان مشرك أو كافر، يفتح له طاقة إلى النار إلى يوم القيامة. فيبدو أن عذاب القبر بيشبه عذاب النار. فبعض الناس أصلا بطهرهم الله بالقبر وبيطلعوا يوم القيامة ما عنده شيء، خلاص انتهت العقوبة. وفي منهم لا، بطهره شوي بيخبي له شوي للموقف وبيخبي له شوي لجهنم والعياذ بالله. كل واحد على حسبه يبدو، والله أعلم. في واحد هون بعض الأسئلة قال: إذا دخلت حدود المدينة التي أعيش فيها هل ينتهي وقت القصر والجماعة؟ طبعا، لأنك ما صرت مسافر، لما ترجع على بلدك انتهى السفر وبالتالي تنتهي الرخصة معه. هل قول إنك لا تخلف الميعاد وارد في آخر دعاء الأذان؟ الحديث روايتين. الرواية المشهورة: آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته له. إنك لا تخلف الميعاد رواها البيهقي، فهي واردة في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في سننه، فنعم وردت، وإن كانت ليست في الحديث المشهور عند الناس، ولكن لها حديث آخر وردت فيه إنك لا تخلف الميعاد، فمن قالها فليس مبتدعا فقد وردت. فأنا أقول على لمس المرأة في الطواف هل ينقض الوضوء؟ نحن قلنا أن المذهب عندنا ينقض، بس قلنا أنه باعتباري في مشقة في الطواف يجوز للإنسان أن يقلد المذاهب الأخرى، فإذا لمس امرأة بدون شهوة يتمم طوافه مقلدا للحنابلة والأحناف، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. إذا دخل الإنسان المسجد وصلاة الفريضة تقام لا يصلي النافلة، لا سنة قبلية ولا غيرها، لا لا تدخل السنة الراتبة، لا تدخل مع الفريضة هذه لوحدها، أما يدخل معها تحية المسجد سنة الوضوء إذا متوضي جديد تدخلها بقلبك يمشي الحال، أما الفريضة لا يدخل معها النوافل الرواتب، وإلا كان الواحد يصلي العشاء والوتر مع بعضهم وخلصنا. حتى لو أقام الصلاة بتقضيها بعد، إذا عندك سنة قبلية ودخلت ووجدت الجماعة قائمة صلي مع الجماعة، والسنة القبلية تقضيها بعد الصلاة بتصير بعدية، ما تقول بعضك إلا تشهد مقبولة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين، أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحب وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.